تصح صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة أو كاشفة حجابها، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أرادت المرأة أن تصلي فإنه يشرع لها كشف وجهها، أما بقية بدنها فإنها تستره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وعلى هذا الأساس المرأة عندما تريد أن تصلي لابد أن تستر بدنها، وأما كشف وجهها في الصلاة فإنه عبادة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فحينئذ يعني تغطيه، وإذا زالوا عنها فإنها تكشف، يعني إذا كانت لا تراهم بعد ذلك أو لا يرونها فإنها تكشفه. وهكذا بالنسبة للإحرام بالعمرة وللإحرام بالحج، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.